الله المعبود وأن تحت حكم عابد، الله المعبود وأن تحت حكم عابد، واحد يعلم خفايا الصدور مضى، خالق كل المخالق يعلم ما تريد، نية عند المخالق ما يدرضها. أشكره وأبدأ بذكره قبل نظم القصيد، كلمة التوحيد ما خاب من يبدأ بها. طالبك يا محيي عظم الأموات الهامد، يا كريم رحمته ما يقفل بابها، يا كريم رحمته ما يقفل بابها. تكتب اسماء والدي وتكتبني سعيد، عيش قدنياك والنار ما نشقى بها. السبب سنه لكن دون عانك ما يفيد، والامور بيدك تدبيلها واسبابها. العباد تريد والله يفعل ما يريد، والقلوب المؤمنة ما تضيع تعبها. يا معين أيوب حافظ ليعقوب الفقيد، يا مجيره من عمى عينه اللي صابها، يا مجيره من عمى عينه اللي صابها. ترحم اللي طاح من بين قضبان الحديد، تقضي تم طيب الحظ ما يبلى بها. غلطة جمرة ندمها لها وقع شديد، في ضمير ما بغاها لكن اخطبها. يوم شب لسنا نار الغضب وسط الوريد، والمطمه غاب ذهني وحظي جابها، والمقدر ما للسان عن دربه محيط، والحظي ظليل يا صفته يا رباباها، والحظيظ الليل يا صابته يا رضاباها. أدري إن الموت له يوم والميعاد أكيد، لا قضيت أيام عمري وباح حسابها. مر صدري ضاق من طول مجلسي وحيد، طرف زنزانة واقف بوابها. يا نديبي خذ كتابي على جمس جديد، وعممه لسبع والقام من نبابها. قلت ترى ناصر ورا الباب في رجله قيد، في رجى الله ثم رجى فزعة يدربها، في رجى الله ثم رجى فزعة يدربها. من بني عمي هل الطيب والراي السديد، لا بتنفي عاليات الرجوم مرقبها. عزوة الله كالشار الوقت كنا بالحديد واصبحت بقعة علي تهجر كفاها هم رصيدي يوم كل تذكر له رصيد وهم داري وفزعتي يوم كشر نباها والقبايل واهل الخير والراي الرشيد يفرحون بفزعتي انت خيط اللباها يفرحون بفزعتني يمتخي طلبها يالله انك لا تخيب رجع عبد وحيد يطلب ويدعيك يا رب تفتح بابها يالله انك لا تخيب رجع عبد يطلب ويدعيك يا رب تفتح بابها يطلب ويدعيك يا رب تفتح بابها